مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون نمت عيون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه رسالة لك أنت أخت الغالية، لك أنت يا من وضعتي صورة رمزية غير لائقة في حسابك، والله الذي لا إله إلا هو، كل من رأى هذه الصورة من الشباب أو من الفتيات وأنفتا بهذه الصورة، اعلم أن لك وزر يوم القيامة وعذاب يوم تقفين بين يديه جل وعلا. فماذا تقولين لله جل وعلا؟ والله أختي الغالية إن هذه الصورة التي وضعتيها في حسابك لشخصية من الشخصيات أو الفنانات أو صورة عارية أو شبه عارية، ماذا تستفيدين منها إلا أن تفتنين الشباب؟ والله جل وعلا يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. نعم، لهم عذاب جهنم، عذاب جهنم. الله أكبر، من منا يتحمل النار؟ من منا يصبر على النار؟ والله إن هذا الجسد يا أمة الله والله لا يقوى على النار. فهذه نصيحة من القلب إلى القلب، أتمنى الآن الآن الآن أن تزيلي هذه الصورة واستبدليها بصورة أخرى تنفعك في قبرك وتنفعك يوم تقفين بين يدي الله سبحانه وتعالى. فوالله إني لك من الناصحين يا أمة الله. فالله الله بالرجوع والتوبة، اعلمي إن الله غفور، إن الله رحيم، إن الله يتوب على من تاب. فعلينا أن نحسن علاقة مع الله سبحانه وتعالى، وأبشري والله بخير الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله.